فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل سار عن وطائه ولحاته من بين أهله وحجه إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار عن صلاته ووطائه ومن بين حجه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وسخطة مما عندي. ورجل غدا في سبيل الله ينهزم أصحابه فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى يغريق دمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وسخطة مما عندي حتى يغريق دمه. هذا الحديث قال المنذري في الترغيب والترهيب، رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه من رواية ابن مسعود، الحديث حسنه الألباني. وقال الشيخ خاطر في تحقيق المسند إسناده صحيح، وفيه أن الله تبارك وتعالى عجب من رجلين، عجب ربنا من رجلين، رجل صار عن وطائه ولحافه، صار عن وطائه أي نهض ووثب لعلو همته، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. رجل صار عن وطائه ولحافه، والوطاء يعني انصراف، واللحاف ما يتوقع منه، من بين اهله وحده اي حبيبه الى صلاته، ينهض عن هذا الى الصلاه والى التنفل والقيام لله تبارك وتعالى. فيقول الله جل وعلا: ايا ملائكتي انظروا الى عبدي سار عن صراطه، اي نهض وقام عن صراطه ووقائه من بين حده واهله الى صلاته رغبة فيما عندي وصفقة مما عندي، رغبة فيما عندي من الثواب ومن الجنة، وصفقة مما عندي اي خوفا من عذاب الله تبارك وتعالى. والثاني يقول عليه الصلاة والسلام: رجل غزا في سبيل الله وانهزم اصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، علم ما يكون عقوبته عند الله عز وجل ان هو فر من الاعداء، وما له في الرجوع ايقن ايضا ما له من الثواب الجزيل اذا رجع يقاتل ويجاهد هؤلاء الاعداء، فرجع حتى يغريق دمه، رجع يحتسب نفسه عند الله، فرجع يقاتلهم منفردا حتى يغريق دمه. فيقول الله لملائكته: انظروا الى عبدي رجع رجاء فيما عندي وسخطة مما عندي حتى يغرق دمه. هناك احاديث في نفس معنى هذا الحديث، منها حديث ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه يحبهم الله ويضحك اليهم ويستنكر بهم، الذين اذا انكشفت فئه قاتل الاولهم، الذي اذا انكشفت فئه قاتل وراءه فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول المرء إلى عبدي هذا: كيف كبر لي نفسه، أي حدث لي نفسه، الذي إذا انكسرت فئة يعني انهزمت في أثناء القتال قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، قاتل بنفسه منفردا حتى يردها استواء وجه الله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول أي يقول الله عز وجل: المرء إلى عبدي هذا كيف كبر لي نفسه، والذي له امرأة حسنة وفراش ليل حسن فيقوم من الليل، فيقول الله تبارك وتعالى: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء لقد. والخالف والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هزعوا فقام من السحر في ضراء وسراء، يعني يتمنى الله ويمدح لأن يثني عليه تبارك وتعالى ويذكره ويصلي له في ضراء وسراء. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وقال إسناده حسن، وقال الهيثمي في المجمع الجامع ثقات وحسنه الألباني. فالمقصود أن هؤلاء الثلاثة يضحك الله إليهم، اثنان منهما قام الليل، أحدهم قامه وسط أهله وترك زوجته الحسناء وفراشه الوسيم، والآخر قامه في سفر بعد أن كابد السفر هوله، فمن بحث الله إليه لا يمكن أن يدعه من الإنعام والإكرام إلا يفعله في حقه. ثلاثة يحبهم الله فينحك إليهم ويستنكر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينقله الله ويكفيه. فيقول المرء إلى عبدي هذا كيف قبر لي مكة والذي له امرأة حسنة وفراس ليل حسن. فيقوم من الليل فيقول يغر كهوته ويغتري ولم شاء رقد كالذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في مراء وسراء. فمن هذا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنئهم الله. ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنئهم أي يبغضهم الله تبارك وتعالى. الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. القوم يسافرون فيطول سراهم السرى والمسك ليلا فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض من شدة الإرهاق السفر يحبوا أن يناموا على الأرض حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم يعني رغم تعبه أنه يشاركهم في الإرهاق والتعب وعذاب السفر ومع ذلك هم إذا هجعوا وناموا هو يتنحى ولا ينام طمعا كما عند الله فيتنحى أحدهم فيطلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيقدر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن موت أو سفر ورحيل وثبات في الدنيا. والذين يسمعهم التاجر الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان. هذا الحديث عزاه الترمذي في الجامع الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر. وقال الألباني رواه النسائي أيضا بلفظ آخر الأستاذ الجندي. وقال الألباني رواه الترمذي وابن حكام وابن حبان الحاكم وابن مبارك وابن نصر وابن أبي سيدة والطحاوي وصححه الألباني. ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يسمعهم الله. الرجل يلقى العدو في فئة فينصب له نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. فالقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحب أن يلف الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوصلهم لرحيلهم. والرجل يقول له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. والذين يسمعهم التاجر الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان. يسمعهم يعني يضربهم الله تبارك وتعالى. التاجر الحلاف الذي ينسق سلعته بالحلف الكاذب ينسق سلعته ويعودها بالحلف الكاذب فيصدق الناس قوله بسبب حلفه بالله تبارك وتعالى. ويغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحلف منسقة للسلعة منحقة للبركة. نعم الحلف قد ينفذ السرعة لكنه يمحق البركة بهذا المال الذي يأتي بالحلف الكاذب. فقوله هنا في الحديث التاجر الحلاف فكأنه أيضا فيه غم للشخص الذي يكسب الحلف حتى لو كان صادقا. أما من يحلف أحيانا وهو صادق أحيانا وأحيانا لا يكون الحلف كثيرا الحلف فهذا كأنه مظلوم. يفهم من قوله التاجر الحلاف أي التاجر الذي يبالغ في الحلف فيكسب من الحلف هذا مما يظنه الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان كبيرا طبعا فهذا حلف يعني يملكه ويملكه في النار. وإن كان صادقا فهو لا يخلو أيضا من الذم لأن ينبغي الإنسان ألا يكثر بالحلف وإنما يجعل الحلف لعوائم الأمور أو يقلل منه بشرط أن يكون صادقا. هناك أيضا رواية ثالثة قريبة من هذه الروايات أيضا منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وغير في رواية أخرى ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم. سألهم بالله أن يتصدقوا عليه. فمعروف أن الإنسان إذا سئل بالله يجب عليه أن يعطي السائل. فالسائلون لو عرفوا هذا الحديث والناس لو عرفوا هذا الحديث لا يعني لم تفعل كثيرا. أما يعني يقول عليه السلام من سألكم بالله فأعطوه فاتقوا الله الذي تساءلون به فالأرحام. فمن سألك بوجه الله يجب عليك أن تردوا أي شيء لا تردوا على الإطلاق إذا سألك بوجه الله. واضح؟ فمن سألكم بالله فأعطوه لا يجوز أن ترد من سألك بإسم الله أو وجه الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل أتى هؤلاء القوم سألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم، فمنعوه السبقة، فمنعوه الإجابة. فتخلف رجل لأعقابهم، رجل لأعقابهم تخلف في نهاية القتلة أو المجموعة من هؤلاء، تخلف رجل مخلص صادق في ساعته الله تبارك وتعالى، فأراد أن يرى أنه تصدق، فتخلف رجل بأعقابهم يسر عمله، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، فهذا يحب الله. فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي. فهذه فضيلة ظاهرة لقيام الليل خاصة في السفر ولعتيدة المشقة. ورجل كان في سرية فلقي العدو فهدموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. والغني الظلوم هذه بعض الأحاديث فيها الحث على طاعة الله تبارك وتعالى وإخلاص النية في ذلك والانتهاد في ذلك. هناك حديث أيضا أخرى في الحث على أن يحث رجل أهله ومن يليه به على طاعة الله عز وجل وفعل همته في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. فانظر هنا من فعل ذلك دخل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول كأنه دعا له في الحياة. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه على صوت مسلم وصححه النووي وغيره. المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أبت يعني إن أبت زوجته نضحت في وجهها الماء، وأيضا فإن أبى أي أبى زوجها نضحت في وجه الماء. المقصود الماء أو ما يقوم مقامه، إن كان يعني قد ينفعل ويطير إذا نضحت في وجه الماء البارد حتى يفيق فيمكن أن تستبدله بأي عطر أو طيب أو أي شيء له رائحة طيبة بحيث لا يستفزه ذلك ويعين الشيطان عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإيقاظ نسائه ويقول: أيقظوا فواحد الفجرات، أيقظوا فواحد الفجرات قبة كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. وأيضا معلوم الحديث حينما مر صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب يعني أمرهما بقيام الليل، فكانت فأجابه علي رضي الله عنه قائلا يعني: يا رسول الله إنما أرواحنا بيد الله يبعثها متى شاء. فانصرف صلى الله عليه وسلم وهو يضرب كفيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه يعني الحديث المقدمة لهذا الموضوع الذي نتكلم فيه اليوم إن شاء الله، وهو موضوع يعني الحث على طاعة الله تبارك وتعالى والانتهاج فيها خاصة في هذا الموسم العظيم الذي نحن على وشك الاقتراب منه، ألا هو موسم يغفل عنه أكثر الناس مع أنه لا يقل أهمية عن رمضان أو عن الآيات التي في رمضان. أيام حلف الله عز وجل بها في القرآن، بل ليال حلف الله بها، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: الفجر وليال عشر. هذا الموسم كما ذكرنا من الناس من ييسر الله له الرحيل الى بيت الله الحرام لاداء فريضه الحج، فمنهم من يؤذر ولا يستطيع الذهاب فربما رحل بقلبه. هذا الفريق الثاني الذي لا ييسر الله له السفر الى بيت الله الحرام، فان الله عز وجل اقام له موسما للطاعات له ثواب جزيل جدا اذا اغتنمه. فعلى الانسان ان يعمله بلا فساد بالثلاث بالصيام بالصدقه بسائر انواع الخير بذكر الله عز وجل قراءه القران ينبغي الاجتهاد والاعداد الاستعداد تماما لهذا الموت قبل مجيئه ان يخطط له الانسان ويفرغ نفسه لطاعه الله عز وجل حتى لا يكون من الخاسرين المغمولين في هذا السوق العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله عز وجل من ليالي العشر من ايام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه يجاهد في سبيل الله عز وجل فلم يرجع من ذلك بشيء. اي كما قال صلى الله عليه وسلم حلف الله كما ذكرنا بهذه الليالي واتقال وليالي العشر الليالي العشر من هي الحجه والعمل في الايام ايضا العشر معروف صيامه العظيم. فهذه فرصه من التي فيها الفرص النادره التي تكون فيها النفحات والحد العظيم من الله تبارك وتعالى. فنحتاج الى ايقاظ الهمم حتى تطمو الى طاعه السابقين واستعداداتهم. فان العلماء يذكرون ان اعظم طريقه في اصلاح القلوب وتزكيه النفوس هي ان يعايش الانسان انسانا او شيخا او قدوه يقتدي به في احواله ويعني تعرف السلم من سلوكياته. فاذا عز هذا كما في هذا الزمان الذي نعيشه فان البديل هو ان يكثر الانسان من مطالعه احوال الصالحين خاصه التصوير الخيريه الاولى كما تلاها من تبعوهم باحسان فيطالع احوالهم حتى يستثير همته ويكون له فيهم اسوه. فهذا الذي يخرج الامه المجاهده والامه العابده والامه العالمه بدينها والتي تحقق تعرف ما هو هدفها من هذه الحياه وكيف تستثمره. ولا لا الامه الذي جعلت هدفها هي الاهداف التي يحققها لاعبي الكره. لا الامه التي تريد ان تثير الاولى على العالم في اللعب والنصر وتنسى الجهاد في سبيل الله. مما جئت له يعني منذ ايام قليله حصل موقف يعني لا اتفق على المسلمين على واحد وطن على الاباد. يعني يقول مرات البي بي سي واقف القاهره ليله القاهره من اكثر عواصم العالم ازدحاما معروف حتى ثلاث ليل او نهار. يقف القاهره يقول انا مع يعني طول ما مكثت في القاهره فاني لا رايت العاصمه قبل ذلك على هذا هذه الهيئه. فقد ظهرت عاصمه مصر على حالين متناقضين تماما. الاولى اثناء اذاعه النظراء هذه فبدت السياره وكان المدينه عرض عليها نظام حظر التجول. فالقرى الاخرى التي تضادها تماما هي ما كان من الناس بعدما يعني حصل الفوز العظيم والنصر المبين وكان كت استعيدت ففلسطين رجعت وكان افغانستان عاد وكان شرع الله قبضت وكان كل الاهداف التي رئيس لها هذه الامه الغافله ان هي التي صارت اضحوكه الامم اضحوكه في العالم كله. فالاوائل في اللعب والله اما الجد اما الجهاد اما نعيش لهدف الذي خلقنا الله من اجله وما خلقتم الجن والانس الا ليعبدون فيتم الاسلام تطرفا وكذا وكذا. في نفس هذا اليوم يوم الفوز العظيم الذي حققته ايها المجاهدين في نفس هذا اليوم يعلن اعتقد نائب رئيس الاركان الاسرائيلي يعلن ان هناك يعني ان اسرائيل تعتقد بحتميه قيام حرب رابعه او حرب جديده مع عده دول عربيه ذكر منها مصر قال منها سوريا والاردن والعراق ومصر حتميه قيام حرب ذكرت ثانيه؟ لا انا متاكد من الثانيه على اي الاحوال ثانيه تكون مكتوبه اكثر لانهم يطلعون في المدينه المنوره. ففي نفس هذا اليوم نفس هذه الليله يصدر هذا التصريح ويخرج المحدث المصري يرتعد من الخوف يقول كيف هذا؟ الم نقبل السلام؟ هذا يتعارض مع السلام الذي نحن نحرص عليه وكذا وكذا. في نفس هذا اليوم ايضا خلق 60 طفلا فلسطينيا في مستشفى الاطفال في محاضرهم. 60 طفلا في مكافحه اطفال خلقوا من تاثير الغازات المسيئه لدماغ التي القاها اليهود لعنه الله على 60 طفل فلنخص كل بيت مثل لكل مأتم. ما الفرق ان يكون هؤلاء الاطفال اخوانك او ابنائك؟ ما الفرق؟ كيف يحصل هذا الانتقال الشعوري؟ نحن في نسوه وانتظار كأن فتحت فلسطين كأن كف عادت كأن فتح العالم وفي هذه التفاهات وهذا النافذ اللعب يا امه ضحكت في جهلها الامم وكان بمصر من المنحكات ولكنه ضحك كالبكى فالناس يفكون كأنه يفكون من خشية الله، كأن القلوب تبكي من خشية الله، وأتاها الله رأيتها فلا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن هذه التربية هي التي تنشئ هذه الأمة المجاهدة. أنا أريد أن أسأل الإخوة المجاهدين الذين يمكثون أيام التلفزيون بالساعات الثلاث، وربما تكلمت عن خير الجماعة أكثر هؤلاء الشياطين المجرمين، هل لو كان يعني بينكم الآن عمر بن الخطاب أو أبو بكر أو خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو صلاح الدين الأيوبي، هل كانوا سينكثون أمام اللعب والنهوة يتفرجون على هذا الجهاد الجديد؟ قوة جميلة من الجهاد هذه تحسب لها أمة بكاملها وتحسب لها الملايين وتنفق عليها. كانت تتخيل لمن تسأل وتكثر السؤال من نظر إلى المباريات حلال ولا حرام، تتخيل هذا السؤال ما عرفت على قلبك هذا السؤال لو عمر بن الخطاب موجود كنت تحتاج أن تسأل هذا السؤال؟ كان يمكن عمر يمكث هذه الساعات أن هذا البطل وأن هذا النهر؟ لا المستعان. على أي أحوال العالم في توجيه أنفسنا ومقارنة بين أحوالنا وأحوال السابقين، من مقارنة بين رجالنا ورجالهم بل سنقارن بين رجالنا ونسائهم. ونردد يعني قول قبل أن نستفر في هذا الموضوع، نردد قول الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: أحب السالكين ولست منهم حتى أن تنال وجوههم شفاعة، وأبغض السالكين وأنا منهم، وأبغض السالكين وأجدريهم وإن كنا سواء في البضاعة. ونقول أنا لك الرجال إثرة أتسبقك فأنت رجل مثرة. فالآن نخف للإخوة المجاهدين الذين يقضون الساعات وينوون في المستقبل أيضا أن ينفقوا المزيد من الساعات الطويلة أمام هذه الكاسة المسؤومة، لينفقوا المزيد من الساعات في العبث والنهي غافلين عن جنب. والله كانت أعظم فرصة لأي دولة أن تغزو مصر هذه الساعات. سبحان الله الشوارع فارغة لأن كل يوم حفل تزامن، كل الناس جهاد جهاد عظيم استبدلنا الجهاد بهذا الجهاد، التصفيق والانفعال والحمية على ماذا؟ على ماذا الحمية؟ بحرق الأعقاب. فلا ننكر يعني نماذج لنساء السلف، لن نتكلم عن رجال السلف وإنما ننكر نماذج من نسائهم استبدلنا في طاعة الله تبارك وتعالى. فنقول إن المرأة المسلمة التي ربها القرآن في السنة فقهت عن الله تبارك وتعالى أمره وتدبرت في حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة، فاستوحشت من فتنتها وتجافى جنبها عن مضجعها وتناء قلبها عن المطامع وارتفعت سنتها عن التفاسد، فلا تراها إلا قائمة قائمة باتية والهة. وحسن التاريخ الإسلامي بالخيرات الصالحات اللواتي نهجن طريق الزهد عن ترك علم ورسوخ عقيدة لا عن حماقة وجهالة، كما تجد في كثير ممن رثنا بدمتك والتقوت من أساس البلاد. وثبت في دواوين الإسلام أخبار وأخبار عن النساء العابدات بدءا من صدر العهد النبوي إلى ما تلاه من القرون. فروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى النساء بعد صلاة العيد فسلمهن في الصدقة، فأخذنا ينزعن الفتح والقرطة والعقود والأسواق والخواتيم والخلاتيم ويلقي لها في ثوب بلال رضي الله عنه، فكان بلال قد بسط ثوبه ليضع فيه النساء صدقاتهن، فمن ذلك رقأت عذرة اليتيم وبردت لوعة المسكين. فذلك فعل النساء حين نزلت آية الصدقة: إن المستبدقين والمستبدقات فأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وكان كثير من الإحسان في الجاهلية مما تثير المنافسة وحسن الإحديثة، فأصبح بالإسلام مما تثير به الرحمة ويبعثه ابتغاء مرضات الله عز وجل. في قمة هؤلاء العابدات نساء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهن، ثم يتكبر نساء الصحابة أمهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأس هؤلاء جميعا أم المؤمنين وأم عبد الله الصديقة بنت الصديق المورأة من فوق سبع سماوات حبيبة خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع السيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، فأن أسماء فكانت لا تنفق شيئا لغد. وقال القاسم كانت عائشة تصوم الدهر، ويحمل هذا على أنها كانت تصوم يعني ما يكون الأيام المنهية عن صيامها كأيام الحيض أو أيام التفريق يوم العيد. يعني أروى أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرض الصوم، وعن القاسم أنها كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. وقال عروة كنت إذا غدوت يعني خرجت في الصباح أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح، تسبح يعني تتنفل، هنا تسبح يعني تتنفل تسلم ناسلة يعني كأنها تسبحها والله أعلم. فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فتدعو وتبكي وترددها فقمت حتى مللت القيام، فقط ينتظرها حتى مل القيام والوقوف، فنهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي رضي الله عنها. وعن عروة قال كانت عائشة رضي الله عنها لا تنفق شيئا مما جاءها من رزق الله تعالى الا تصدقت به. فقال عروة بعث معاوية مرة الى عائشة رضي الله عنها بمئة الف درهم فقد سلتها لم تترك منها شيئا، فقالت سريرة انت قائمة فهل ابتعت لنا منها بدرهم لحما؟ قالت لو ذكرتني لفعلت. وعنها ايضا قال وان عائشة تصدقت بسبعين الف درهم وإنها لترقع جانب درعها رضي الله عنها. وعن محمد بن المنكدر عن أم غرة وكانت تغسى عائشة أن تتردد عليها قالت بعث إليها ابن الزبير بمال في غوارتين قالت أراه 80,000 فدعت بطبق وهي سائلة يومئذ فجعلت تقسمه بين الناس فأنفت ولا عندها من ذلك درهم. فلما أنفت قالت يا جارية فلني فطيري أحضرت فطيري فجاءتها بخبز وزيت فقالت لها ام ذرة اما اتفعت مما قتلت اليوم ان تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ قالت لا تهنتيني لو كنت اذكرتني لفعلت. وعن ابن يمن المكي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطري ثمنه 5 دراهم فقالت ارفع بطرك الى جاريتي فانظر اليها فانها تزهي ان تلبسه في البيت، يعني كانت تستلقف الجارية ان تلبس مثل هذا الثوب الذي على عائشة وهي داخل البيت تنهي ان تلبسه في البيت، وقد كان منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تخيل في المدينة الا ارسلت الي تستعيره، تستعير في عندها يعني من تمر على تستعير منه هذا الثوب حتى يلبسه. وعن عبد الله بن ابي مريكة انه جاء ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعند رأسها ابن أخيها عبد الله ابن عبد الرحمن، يعني حينما كانت تفارق رضي الله عنها وهي تفارق هذه الحياة الدنيا، وقد سبق أن تكلمنا في المرأة العالمة أو المسكينة العالمة الكلام على علم عائشة رضي الله عنها ومقامها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يحبها إلا من كانت أمه هي أم المؤمنين فمن أبغضها فليس من المؤمنين. يعني انظر كيف ينقضاء الحقيقة عائشة رضي الله عنها كثيرة جدا تحتاج لدروس مستقلة كثيرة يكفي في فضلها وشرفها رضي الله تبارك وتعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حينما كان على وشك ان يفارق الدنيا اختار حبيبه لخلافته في الصلاة، اختار المكان الذي يقبض فيه بيت عائشة رضي الله عنها وهي ابنة أبي بكر رضي الله عنه، وكانت عاهدة جاهدة كثيرة الخير، ولما ورد الشافعي مصر أحسنت إليه، كان هي السنة أنك إذا حضرت رجلا يختبر فلا يناسب أن تكثر ذكر من ذكر الخوف، لماذا؟ إن الخوف قد يخرج به إلى القلوب، لأن الخوف ليس مقصودا لذاته، إنما الخوف هو باعث ومحرك حتى تعمل، حتى يدفعك إلى العمل، أما إذا انقضت المهلة وما بقي وقت تعمل فيه فإن الخوف مع عدم إمكان العمل قد يهد إلى الخلوف، إنه لا يأتي رأس الله إلا القوم الكافرون. فلذا المستحب إذا حضرت شخصا يختبر شخصا مسلما أن تذكره بما تعلم من أعماله الصالحة، أن تذكره بأعماله الطيبة، كنت تصلي جماعة، أنت كنت تكفر ذكر الله، أنت كنت تستحق الحرام، أنت كنت تفعل كذا، ويذكره بالأعمال الصالحة حتى يوسع له في الرجاء ويخبر عن الله تبارك وتعالى ويحسن الظن به. المقصود أن أم المؤمنين قالت دعني من ابن عباس، فقال لها يا أمه إن ابن عباس من صالح بنيك يسلم عليك ويودعك. فقالت إئذن له إن شئت، فأدخلته. فلما جلس قال أبشري فما بينك وليل أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، لأنه كان يؤمن أنها زوجته في الجنة رضي الله عنها. قال أبشري فما بينك وليل أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وتقطت قلادتك ليلة الأبواء. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تطبحت المنزل. تعلمون هذه القصة، أنها حينما فقدت قلادتها وكانت في هذا المكان، فأوقف الرسول عليه السلام جميع البعثة التي معها يلحثون عن قلادة عائشة رضي الله عنها ليلة كاملة، ذاتوها في نفس المكان حتى يبحثوا عن قلادة أم المؤمنين رضي الله عنها. فغضب منها أبو بكر وأتاها حينما علم أنها إنما خبثوا بسببها، فأتاها ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على رجلها، فجعل أبو بكر يطعن في خاصرتها، يطعنها يضربها في جنبها في خاصرتها، يقول حبستينا أنت التي استبدلت في هذا الحبس وفي هذا التعطيل. فكانت تتألم جدا من الضرب، لكنها تماسكت وأبت أن تتحرك حتى لا تؤذي رسول الله وهو نائم، حتى لا يسيطر عليه تبتسم. فكانت تجمد وتثبت في مكانها رغم شدة هذا يعني الضرب الذي كان يطعنها بها أو وقف جماعه في خاصرتها وفي جلدها، ويعنيها على أنها تتسببت في حبس المسلمين، وهي تتماسك حتى لا تتحرك فتوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح الناس ليس معهم ماء، أصبحوا ليس معهم ماء يتوضؤون به، فأنزل الله عز وجل في هذه المناسبة فتيمموا صعيدا طيبا. فحينئذ يعني لما نزلت الآية وتيمموا وأرادوا أن يرحلوا، فإذا القلادة تحت جملها الذي كان جالسا، فإذا القلادة تحت جملها رضي الله عنها. الشاهد أن ابن عباس قال لها في ظل مناقبها رضي الله عنها وتقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصبحت المنزل، فأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وكان ذلك في سببك. ولذلك قال الصحابة لها ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، من تتأول بركتهم على الأمة فإن لهم بركات كثيرة. وما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل براءتك من فوق سبع سماوات، جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر الله فيه إلا تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فردت ابن المؤمنين رضي الله عنها يا ابن عباس دعني منك ومن تزكيتك، فوالله لوردت أني كنت نسيا منسيا، رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة قناعا، وكانت تعمل بيدها وتجمع المال من هذه الصنعة التي كانت تعملها، لأنها كانت تغزل أو تفعل شيء من هذا، فكانت تجمع المال ثم تتصدق به كله في سبيل الله تبارك وتعالى. كانت زينب صالحة قوامة بارة، وكان يقال لها أم المساكين، كان هذا لقبها أم المساكين. وفيها قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة حينما توفيت لقد ذهبت حميدة متعبدة نفزع اليتامى والأرامل، كانت زينب نفزع اليتامى والأرامل يفزعون إليها حتى تفرج كرباتهم رضي الله عنها. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا حبل لزينب، يعني ما تصلي فإذا فترت تعلقت به، إذا تعبت حتى تواصل على بابك تعلق الحد وهي تسميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوه ليصلي أحدكم نفاقة فإذا فتر فليقعد، فإذا فتر بالتاء فليقعد. وفي روايات قالوا زينب تصلي فإذا كتلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نفاقة فإذا كتل أو فتر فليقعد. وعن عبد الله بن رافع عن بنت رافع فرض بنت رافع قالت لما جاء العطاء، العطاء هو المال الذي كان يوزعه الخليفة على المسلمين في كل سنة، لما جاء العطاء بعث عمر إلى زينب رضي الله عنها بالذي لها يعني بمصيبها من المال، فلما دخل عليها قالت غفر الله لعمر لغيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني، كان أقوى هذا المال أعطاه لها هو، فقالت رحم الله عمر لغيري من أخواتي كان أقدر على قتل أي توزيع هذا مني، قالوا هذا كله لك في حسبة أن عمر أرسله إليها حتى توزعه، فقالت رحم الله عمر لغيري من أخواتي كان أقوى على قتل هذا مني، قالوا هذا كله لك، فقالت سبحان الله واستترت دونه بثوب، قفت من هذا المال وتعرض عنه واستترت بثوب، فقالت طبوه واطرحوا عليه ثوبا، فطبوه وطرحوا عليه، وقالت لي ادخلي يدك تقبضي منه قبضة اذهبي الى آل فلان وآل فلان من ايتامها وذوي رحمها، فقتمته حتى بقيت منه بقية، فقالت لها بررة غفر الله لك والله لقد كان لنا من هذا حظ، يعني كان يجب أن تتركي لنا حظا من هذا المال، قالت فلكم ما تحت الثوب، فرفعنا الثوب فوجدنا 85 درهما، ثم رفعت يدها وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، قال فماتت رضي الله عنها. وعن محمد بن كعب قال كان عطاء زينب 12 ألف درهم، هذا كان تعطى في كل سنة، حمل إليها فقتمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة حتى أتت عليه، فبلغ عمر فقال هذه امرأة يراد بها خير، فوقف على بابها وأرسل بالسلام وقال قد بلغني ما فرقت، فأرسل إليها 1000 درهم لتنفقها هي، فسلكت بها طريق ذلك المال رضي الله عنها. وروي أنها حين حضرتها الوفاة قالت إني قد أعددت كفني ولعل عمر سيبعث إلي بكفن، فإن بعث لكفن فتصدقوا بأحدهما، فإن استطعتم إذا أبليتموني أن تصدقوا بحقوتي فافعلوا. زينب رضي الله عنها هي التي كان يقول فيها عليه الصلاة والسلام أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا، يعني أول واحدة من أمهات المؤمنين تلحق بي فتموت بعده صلى الله عليه وسلم أطول كنا يدا، وإنما على فكانت أمهات المؤمنين يقفن على الجدار وكل واحدة ترفع يديها حتى يقيسوا يشوفوا مين أطول واحدة الإيه أطول هن يدا. بعد ذلك حينما توفيت زينب فهموا أن كان يعني مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام كان المقصود طول يدها في المعروف، أطول كل يدا في المعروف وأسفل كل وأسفل كل طبقة. قالت عائشة رضي الله عنها فكنا يتطاولنا أيتهن أطول يدا، وكانت زينب تعمل وتتصدق بما يأتيها من المال. قالت عائشة رضي الله عنها كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تسالوني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، هذه ضرتها، انظر كيف انتفها. كانت زينب لبنت يحكم تسالوني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوثن الرحم وأعظم صدقة وأشد استبالا لنفسها في العمل الذي تصدق به أو تصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. أما أم المؤمنين زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله الهلالية، وأيضا زينب تبع أيضا أم المتقين، لكنها غير زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كثيرة المعروفة، لذلك أيضا كانت تلقب بأم المتقين. أما أم المؤمنين حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كانت أيضا تسامي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في منزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عابدة خاشعة قانتة لله تبارك وتعالى. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك، فقال إنها قوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة، إن الله يأمرك أن تراجع حقك، أو قال له أرجع حقك، فإنها قوامة قوامة فجعل الصيام أو مبالغتها وكثرة صيامها وقيامها سببا في أن الله أوحى إلى نبيه أن يراجعها ولا يطلقها، ولأنها تكون زوجته في الجنة إذا ماتت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فستكون زوجته أيضا في الجنة. فأي شهادة وتزكية لحفصة رضي الله عنها بعد شهادة تزكية الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. أما أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن أبي صحافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين، فهي أم عبد الله الفرسية التيمية والدة الخليفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأخت أم المؤمنين عائشة، وهي المعروفة بذات النفاقين، كانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات. قال ابن أبي مليكة: كانت أسماء تصبع يصيبها الصباع، فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفره الله أكثر. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: إن أسماء كانت تمرض المرضى فتعتق كل مملوك لها. وعن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما سخية النفس. وعن الركيل بن الربيع قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر وقد كبرت أو كبرت، وهي تصلي وامرأة تقول لها: قومي اقعدي افعلي لما التبت، لأن التبت طعمها السن. وعن أم الدرداء الصغرى، وأما أم الدرداء الصغرى فهي السيدة العالمة الفقيهة هزيمة بنت حيي الأنصارية زوجة أبي بكر زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه، عرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء رضي الله عنه وطال عمرها واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. قال عون ابن عبد الله: كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها. وقال يوسف بن ميسرة: كنا النساء يتعبدن مع أم الدرداء فإذا ضعفن عن القيام تعلقن بالحبال. وعنه أيضا قال: كنا نحضر أم الدرداء وتحضرها نساء عاردات يقمن الليل كله حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام. أما السيدة الشريفة العفيفة التقية النقية سكينة بنت الحسين الشهيد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فكانت سهمة نظيفة سخية كريمة تجود بكل ما تجد من مال، فإن لم يكن مال فبدنه تنزعه أي طوار من الخلي الذي تنزعه. أما السيدة المكرمة الصالحة نفيسة ابنة الحكم بن زيد ابن السيد ست النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما العلوية الحسنية، وهي سيدة نفيسة أيضا المدفونة في القاهرة، وللأسف لأن يفعل قبرها من الشرك ما الله ورسوله والمؤمنون منه براء، وهي أيضا بريئة منه. كانت رحم الله أكرمها من الصالحات العوابد جاهدة تقية نقية تقوم الليل وتقوم النهار وتكثر البكاء من خشية الله عز وجل، حتى قيل لها: ترفقي بنفسك لكثرة ما رأوا منها. فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون. حجت 30 حجة وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن حكى أنها دخلت مصر مع زوجها المؤتمن إسحاق ابن جعفر ابن محمد الصادق فأقامت بها، والحقيقة أن أهل مصر رحبوا جدا بأهل البيت حينما آلوا إلى مصر أو إلى مصر، ومنهم السيدة نفيسة أو نفيسة رحمه الله. يقول ابن كثير: فلما دخلت مع زوجها أقامت بها وكانت ذات مال، فأحسنت إلى الناس والجزمة والزمة المرضى وعموم الناس، وكانت عاملة جاهدة كثيرة الخير. ولما ورد الشافعي مصر أحسنت إليه، وكان ربما صلى بها في شهر رمضان. وحين مات أمرت بجنازته، أمرت السيدة نفيسة بإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن تدخل جنازته إليها، فأدخل جثمانه رضي الله عنه عليها فصلت عليه. لها أخبار طيبة، منها أنها لما أقامت في مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق، وقيل مع أبيها الحسن الذي عين واليا على مصر من قبل أبي جعفر المنصور، هرع إليها أهل مصر لما دخلت مصر، هرع إليها أهل مصر يبكون من ظل أحمد ابن تيمون، يبدو أن أهل مصر في الغالب مظلومين أو بأن المظلومين من حكامهم. فهرع إليها أول ما أتت مصر الشعب المصري يجأرون إليها من ظل أحمد ابن تيمون، فقالت لهم متى يركب، يعني الموكب بتاعه بكل متى يوعده، قالوا في غد. فكتبت سقعة فوقفت في طريقه في الموكب فقالت يا احمد ابن طولون، فلما رآها عرفها، عرف انها السيدة نفيسة، فترجل عن فرقه، نزل في الحال عن الفرق ومشى على رجليه، واخذ منها الرقعة وقرأها، فاذا فيها ملكتم فأثرتم، من الأثر ملكتم فأثرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم فعتبتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا، وقد علمتم أن اتهام القدر نافذة غير مخطئة، لا سيما في قلوب أوزعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وديروا فإنا مستجيرون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فعدل لوقته، يعني رجع عن الظلم لوقته في الحال. بل قيل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سمع عليها الحديث من وراء حجاب، وطلبت منه وطلب منها أن تدعو له. توفيت رحمه الله تعالى وهي صائمة، فألزموها الفطر، ضغطوا عليها حتى تفطر، فقالت يا عجباه، أنا منذ 30 سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. وخرجت من الدنيا وقد انتهت قراءتها وهي تقرأ القرآن، كانت آخر آية تقرأها قبل أن تقبل روحها، كل من ما في السماوات والأرض، كل الله كتب على نفسه الرحمة، رحمه الله ورضي عنها. أما أم البنين بنت عبد العزيز، انظر كيف كان حال الأقارب، أما تنظر القرابات والوسائد بين نساء الثلاث ورجال الثلاث، تجد هذه زوجة فلان، وهذه بنت فلان، وعمها فلان، وخالها فلان، وابنها فلان، وزوجها فلان، تجد القرابات التي تجمعهم هي الأعمال الصالحة، ما كانت المحسوبيات والمناصب وظل الناس واضح، وإنما يكون تجد الوسائل والروابط بين الأسر والأقارب إنما هي مسخرة لطاعة الله تبارك وتعالى. فهذه أخت عمر بن عبد العزيز، فماذا تتوقع من شقيقة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى؟ كانت تسمى أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان الأموية، أخت الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. كانت مضرب المثل في الكرم والجيل، فكانت تقول لكل قوم نهمة في شيء، النهمة الشهوة أو الرغبة في شيء الحرص عليه، ونهمتي في الإعطاء، وشهوتي في الإعطاء في النفقة في سبيل الله. وكانت تعتق كل يوم جمعة رقبة، فتحمل على فرس في سبيل الله عز وجل، كل في كل أسبوع ثمن فرس يجاهد في سبيل الله. وتقول أف للبخل لو كان قميصا لم ألبسه، ولو كان طريقا لم أسلكه. وعن أما عجردة الأمية فهي من العبدات المسخرات في النساء الثلاث، فعن آمنة بنت يعلى بن سهيل قالت كانت عجربة العمية تركانا فتظن عندنا اليوم واليومين، قالت فكانت إذا جاء الليل لبست ثيابها وتقنعت، ثم قامت إلى المحراب فلا تزال تصلي إلى السحر، ثم تجلس فتدعو حتى يطلع الفجر، فقلت لها أو قال لها بعض أهل الدار لو نمت من الليل شيئا، فبكت وقالت ذكر الموت لا يدعني أنام. وكانت تحمي الليل عجربة، وكانت مكتوفة البقر، فإذا كان السحر نادت بصوت لها محزون إليك قطع العابدون بدا الليالي يستبقون إلى مغفرتك، فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك أن تجعلني في أول زمرة السابقين، وأن ترفعني لديك في عليين في درجة المقربين، وأن تلحقني لعبادك الصالحين، فأنت أرحم الرحماء وأعظم العظماء وأكرم الكرماء يا كريم، ثم تخر ساجدة فيسمع لها رجلة، ثم لا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر. وعن عبد الله المكي أبو محمد قال كانت حبيبة العدمية إذا كلت العتمة قامت على فتح لها وشدت عليها درعها وحمارها، ثم قالت إلهي قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها، وقال كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك، ثم تخبر على صلاتها فإذا طلع الفجر قالت إلهي هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، فليت فعلي أقبلت مني ليلتي فأهنأ أم رددتها علي فأعزى؟ فعزتك لهذا دأبي ودأبك ما أبقيتني، وعزتك لو انتهرتني عن بابك ما برح، يعني لو طردتني ما غادر الباب أظن لما وقع في نفسي من جودك وكرمك. وكان الحكر بن صالح يقوم الليلة هو وجاريته فباعها لقوم، فلما صلت العشاء افتتحت الصلاة فما زالت تصلي إلى الفجر، وكانت تقول لأهل الدار كل ساعة تمضي من الليل: يا أهل الدار قوموا، يا أهل الدار صلوا. فقالوا لها: نحن لا نقوم إلى الفجر، ما لكم نحن نصلي الفجر؟ فجاءت إلى الحسن بن صالح وقالت: بعتني لقوم ينامون الليل كله وأخاف أن أكسل من شهود نومهم، فإن خفت على أخلاقها أن تتغير بمعاشرتهم. فردها الحسن إليه رحمة بها ووفاء بحقها. وهذه عابدة من بني عبد القيس كانت إذا جاء الليل تحرمت ثم قامت إلى المحراب، وكانت تقول: المحب لا يسأم من خدمة حبيبه. وكانت تقول: عامل الله على قدر نعمه عليكم وإحسانه إليكم، فإن لم تطيقوا فعلى قدر ستره، فإن لم تطيقوا فعلى الحياء منه، فإن لم تطيقوا فعلى الرجاء لثوابه، فإن لم تطيقوا فعلى خوف عقابه. أما الهيثم ابن جناد فيقول: كانت لي امرأة لا تنام الليل، وكنت لا أصبر معها على السفر، فكنت إذا نعست فوش علي الماء في أثقل ما أكون من النوم، وتنبهني بنزلها وتقول: أنا تستحي من الله إلى كم هذا الغطيط، يعني السخير، فوالله يقول زوجها: فوالله إن كنت لأستحي مما تصنع، أما لك تبغاني إسوة أتسبقك وأنت رجل الإسوة. وقال يحيى بن بسطام: كنت أشهد مجلس شعوانة، شعوانة هذه أيضا من العابدات، فكنت أرى ما تصنع من النياحة والبكاء، فقلت لصاحب لها: لو أتيناها إذا خلت فأمرناها بالرفق بنفسها؟ فقال: أنت وذاك. قال: فأتيناها، فقلت لها: لو رفقت بنفسك وأقصرت عن هذا البكاء شيئا فكان أقوى لك على ما تريدين. قال فبكت، ثم قالت: والله لو وددت أني أبكي حتى تنفذ دموعي، ثم أبكي دما حتى لا تبقى قطرة من دم في جارحة من جوارحي، وأنى لي بالبكاء، وأنى لي بالبكاء، فلم تزل تردد وأنى لي بالبكاء حتى هش عليها. وكانت تقول في دعائها: إلهي ما أترقني إلى لقائك وأعظم رجائي لجزائك، فأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآمرين ولا يبطل عندك توق المستقيم، إلهي إن كان دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسائل عللي، فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عدمت فمن أعدل منك هنالك. إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها وبقي لها حسن نظرك، فالويل لها إن لم تتعبها. إلهي إنك لم تزل بي برا أيام حياتي، فلا تقطع عني ذرك بعد مماتي، ولقد رجوت ممن تولاني في حياتي بإحسانه أن يسعفني عند مماتي بغفرانه. إلهي كيف أيأت من حسن نظرك بعد مماتي ولم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي إن كانت ذنوبي قد أخافتني فإن محبتي لك قد أجارتني، فتول من أمري ما أنت أهله، يعد فضلك على من غره جهله. إلهي لو أردت إهانتي لنا هديتني، ولو أردت فضيحتي لم تكفرني، فمتعني بما له هديتني وأدلني ما به سترتني. وعن محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: كانت شعوانة قد كملت حتى انقطعت عن الصلاة والعبادة، كملت يعني أصابها الحزن الشديد فكانت لا تتنفل من شدة الحزن والذهول، فأتاها آت في منامها فقال: أذري بحولة إما كنت شابية، إن النياحة قد تسقي الحزينين، جدي وقومي وصوم الدهر دائبة، فإنما الديت من فعل المطيعين. فأصبحت فأخذت في الترنم والبكاء وراجعت العمل. وعن الحسن بن يحيى قال: كانت تعوانة تردد هذا البيت فتبكي وتبكي النساء معها، تقول: لقد أمن المغرور دار مقامه ويوشك يوما أن يخاف كما أمن. وعن روح بن سلمة قال: قال لي مضر: ما رأيت أحدا أقوى على كثرة البكاء من تعوانة، ولا سمعت صوتا قط أحرق لقلوب الخائفين من صوتها إذا هي نسجت ثم نادت يا موتى ومن الموتى وإخوة الموتى. فقال أبو عمر الضرير سمعتها تقول من استطاع منكم أن يبكي فليبكي وإلا فليرحم الباكي فإن الباكي إنما يبكي لمعرفته بما أتى إلى نفسه. يعني الحارث بن مغيرة قال كانت تعوانا تنوح بهذين البيتين يأمل لدنيا لتبقى له حياة المنية قبل الأمل حثيثا يروي أصول الفتيل فعاش الفتيل ومات الرجل. فعن قبيل بن عياض قال قدمت تعوانا فأتيتها فتكلت إليها وسألتها أن تدعو بدعاء فقالت يا قبيل أما بينك وبين الله ما إن دعوته استجاب لك. قال فتهق القبيل وخر مغطيا عليه. أما أم الطهلاء معاذة بنت عبد الله العدوية زوجة خلة بن أسلم هذه تلميذة مباركة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت رحمها الله إذا جاء النهار تقول هذا يومي الذي أموت فيه فما تطعم حتى تمسي فتقوم. فإذا جاء الليل تقول هذه الليلة التي أموت فيها فتصلي حتى تفتح. فمن قولها عجبت لعين تنام فقد عرفت طول الرقاد في ظلمة الكفر. ويمكن هذا التعبير فيه نظر لا يوصف التواجد في القبر بأنه رقاب أو نوم كما يفعل بعض الكثير كثيرا يتكلمون على القبر يقول النوم في القبر طويل فأنا لا أنام في الدنيا كثيرا لأن النوم هو ليس نوم يا ليسه كان نوما يا ليس المعيشة في القبر تكون نوما فإننا هي عذاب أو نعيم ماذا بنوم. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. قالت معاذة تصلي الليلة الطويل فكانت تكل الرجال وهي لا تكل فكانت إذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. و يعني لما بلغها مر استشهاد زوجها وابنها وهذا له قصة استشهاد ولدها وزوجها فله قصة وقصته أن زوجها خرج غازيا هو وابنه في سبيل الله تبارك وتعالى فقال صلة لابنه يا بني إلى أمك يعني واحد يخرج الجهاد والآخر يمكث مع أمه يرعاها. فقال صلة ابن أسلم لابنه يا بني إلى أمك يعني يرجع إلى أمك. فقال ابنه يا أبتي أتريد الخير لنفسك وتأمرني بالرجعة أنت والله كنت خيرا لأمي مني أنت والله كنت خيرا لأمي مني. قال أما إذا قلت هذا فتقدم فقاتل حتى أثيث يجتمع يبدو من سمع للكفار فرمى صلة عن جسده ظل يضرب حتى يتفرق عن جسده وكان رجلا راميا حتى تفرقوا عنه وأقبل يمشي حتى قام عليه فدعا له ثم قاتل حتى فتن رحمهم الله تعالى. فلما بلغنا استشهاد ابنها وزوجها أتت النساء يأتينها في نصابها فقالت لهن إن كنتن جئتن بتهم لي فمرحبا بكن وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. ولم تتوتر فراشا بعد لقط زوجها رحمهما الله تعالى يعني لكثرة قيامها وقناتها. وقال ابن العلاء السعدي كانت لي ابنة عم يقال لها بريرة أو بريرة فعبدت وكانت كثيرة القراءة في المصحف فكلما أتت على آية فيها ذكر النار بكت فلم تزل تبكي حتى ظهرت عيناها من البكاء. فقال من يعلمها انطلقوا بنا إلى هذه المرأة حتى نعزلها أي نلومها في كثرة نسائها. قال فدخلنا عليها فقلنا يا بريرة كيف أصبحت؟ قالت أصبحنا أضيافا لنسيل بأرض غربة ننتظر متى ندعى فنجيب. فقلنا لها كم هذا البكاء؟ قد ذهبت عيناك منه. قالت إن يكن لعيني عند الله خير فما يضرهما ما ذهب منهما في الدنيا وإن كان لهما عند الله شر فسيزيدهما بكاء أطول من هذا. ثم أعرضت فقال القوم قوموا بنا فهي والله في شيء غير ما نحن فيه. وذكر الخطيب أنه كان لبسر الحافي الزاهد المذكور أخوات ثلاث مخة ومضغة وجدة كلهن عاجبات زاهدات مثله وأشد ورعا أيضا. ذهبت إحداهن إلى الإمام أحمد بن حنبل فقالت إني ربما قطع السراج وأنا أغزل على ضوء القمر فهل علي عند البيع ان اميز هذا من هذا؟ فقال ان كان بينهما فرق تميزي للمشتري. فقالت له مرة احداهن ربنا هذه القطة قالت ربنا تمر بنا متاع لغير قادر في الليل ونحن نغزل فنغزل الطاق والطاقين والطاقات فخلصني من ذلك. فأمرها أن تتصدق بذلك الغزل كله من مثلها عليها من معرفة ذلك المقدار. يعني هو المقدار الذي كانت تعمله في ذلك المتاع هؤلاء الذين كانوا يمرون بالليل في المتاع. في بعض في الرواية قال لها من أنت عافات الله لما قال من أنت عافات الله فقالت اخت بسهم الحافي. فركى الإمام أحمد رحمه الله وقال من بيتكم اخرج الورع الصادق لا تغزلي في شعرها رحمه الله تعالى. سألته أيضا عن أمين المريض في إحدى المرات أفيه فتوى؟ فقال لا إنما هو فتوى إلى الله عز وجل. ثم خرجت فقال ابنه عبد الله يا بني لا اذهب خلفها فاعلم لي من هذه المرأة. قال عبد الله فذهبت وراءها فإذا هي قد دخلت دار بكر فإذا هي أخته مخة. وقال عبد الله بن حسن كانت لي جارية رومية رضيئة وكنت فيها معجبا فكانت في بعض الليالي نائمة إلى جنبي فانتبهت فانتبهتها فلم أجدها فقمت أكلبها فإذا هي ساجدة وهي تقول بحبك لي يعني أتيسر بحبك أنت لي بحب الله لها امرأة يعني على الفطرة. قالت بحبك لي إلا ما غفرت لي ذنوبي يعني أسألك بحبك لي أن تغفر لي ذنوبي ونسل الله عز وجل المغفرة يتيسر بحبها هو لها. فقلت لها لا تقولي بحبك لي ولكن قولي بحبي لك هذا تيسر بالعمل الصالح يتيسر بعملك أنت. فإن كنت تحب الله تقول الله مما يسألك بحبي لك أي بحبك لنبيك فلا جائز ومشروع واضح لأن هذا يعني من الأعمال الصالحة التي يجوز تيسر بها. فقلت لها لا تقولي بحبك لي ولكن قولي بحبي لك. فقالت لا يا مولاي بحبه لي أخرجني من السلك إلى الإسلام وبحبه لي أيقظ عيني وكثير من خلقه اليوم. وقال أبو هاتم القرشي قدمت علينا امرأة من أهل اليمن يقال لها سرية فنزلت في بعض ديارنا. قال فكنت أسمع لها من الليل أميلا وتهيقا فقلت يوما لخادم لي أسرف على هذه المرأة ماذا تسمع؟ قال فأسرف عليها فما رآها تسمع شيئا غير أنها لا ترد طرفها عن السماء فهي مستقبلة القبلة. فجمعها وهي تقول خلقت سرية ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى حال وكل أحوالك لها حسنة وكل بلائك عندها جميل وهي مع ذلك متعرضة لسخطك للتوسل على معاصيك فلسة بعد فلسة. أتراها تقول أنك لا ترى سوء أفعالها وأنت عليم خبير وأنت على كل شيء قدير؟ فقال بالليل المصري يقول خرجت ليلة من وادي كنعان فلما علمت الوادي إذا ثياب مقبل علي وهو يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فيبكي. فلما قرب من الثياب إذا هو امرأة عليها جبة سيف وبيدها ركوة فقالت من أنت؟ وهي فزعت مني فقلت رجل غريب. فقالت يا هذا وهل يوجد مع الله غربة؟ قالت بكيت لقولها فقالت لي ما الذي أبكاك؟ كنت قد وقع الدواء على داء قد قرح فأحسن في نجاحه. قالت فإن كنت صادقا فلما بكيت؟ قالت يرحمك كنت يرحمك الله والصادق لا يبكي؟ قالت لا كنت يرحم ذاك. قال لأن البكاء راحة القلب فكسبت متعجبا من قولها. وقال الخياط لدخلنا على رحلة العادلة وكانت قد طالت حتى تردت وركت حتى عليت وصلت حتى أحيدت وكانت تصل قائلة فسلمت عليها أو تسلمنا عليها ثم ذكرناها شيئا من العدو ليغين عليها الأمر. قال فتهقت ثم قالت عني بنفسي قرح فؤادي وكلم كبدي والله لوليت أن الله لم يخلقني ولم أكن شيئا مذكورا ثم أقبلت على بناتها رحمه الله تعالى. أما أثيرة العادلة وأيضا من مشاهير العادلات كانت رحمها الله لا تضع ذنبها إلى الأرض في الليل تقول أخاف أن أؤخذ على ذرة وأنا نائمة وكانت لا تنم من البكاء. فقيل لها أما تسألين من كثرة البكاء؟ فقالت كيف يسأل إنسان من دوائه وشفائه. وكانت تقول في مناجاتها عفيتك بكل جارحة مني على حيلتها والله لئن أهنت لأطيعنك ما استطعت بكل جارحة عصيتك بها. وخرجت لأخ لها فعلت غيبته فبصرت به فبكت. فقيل لها ما هذا البكاء؟ اليوم يوم فرح وسرور. فازدادت بكاء ثم قالت والله ما أجد للسرور في قلبي مسكنا مع ذكر الآخرة. ولقد ذكرني قدومه يوم القدوم على الله فمن بين مسرور ومسبور. ودخل عليها قوم فقالوا ادعوا لنا. فقالت لو خلط الخطائين لا تكلمت عدوكم. ولكن المحسن امر المسيء بالدعاء. جعل الله قراط من ملك الجنه وجعل الموت مني ومنكم على بال وحفظ علينا الايمان الى الممات وهو ارحم الراحمين. وقالت ايضا ربنا استهيت ان انام فلا اقدر عليه. وكيف انام او كيف يقدر على النوم من لا ينام عنه حافظاه ليلا ونهارا. فقال بعض السلفين خرجت يوما الى السوق ومعي جارية حبشية فاحترستها في موضع بناحية السوق وذهبت في بعض حوائي وقمت لا تبرحي حتى انطلق اليك. قال فانطلقت فلم اجدها في الموضع فانطلقت الى منزلي وانا شديد الغضب عليها. فلما رأتني عرفت الغضب في وجهي فقالت يا مولاي لا تعذر علي انك اهلكتني في موضع لم ار فيه ذاكرا لله تعالى فخفت ان يختفى بذلك الموضع. فعجبت لقولها وقلت لها انت حره. فقالت فانا قنعت كنت اخدمك فيكون لي اجران فاما الان فقد ذهب عني احدهما. كانت امنه بنت ابي الورع من العابدات الخائفات وكانت اذا ذكرت النار قالت ادخل النار فاكل النار فتنبو من النار فعافي ثم تبكي وكانها حبه على مقلى. وكانت اذا ذكرت النار بكت وافكت رضي الله عنها. أن منيفة بنت أبي طارق البحرانية فكانت إذا هجم عليها الليل تقول بخ بخ يا نفس قد جاء سرور المؤمن فتقوم في مخرابها فكأنها الجزء القائم حتى تفتح. وعن أم عمار بنت منيفة البحرانية قالت جبت ليلة عند منيفة ابنة أبي طارق فما زالت على هذه الآية ترددها فتبكي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتقد بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ثم رحله عاجله وهو مولاه معاويه دخل عليها نفر من القراء فكلمها في الرفق بنفسها فقالت لا لي وللرفق بها فانما هي ايام اولى درب اي مسابقه فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا والله يا اخوتاه لاصلين ما اقمتني جوارحي ولاقمن له ايام حياتي ولاتين له ما حملت الماء عيناي. ثم قالت أيكم يأمر عبده فيحب أن يقصر فيه. وقامت حتى أصعدت وقامت حتى تردت وبكت حتى عمكت. كانت تقول إني لنفسي فرح فؤادي وسلم قلبي والله لوجدت أن الله لم يخلقني ولم أكن شيئا مذكورا. وكانت تخرج إلى الساحل فتأتي ثياب المرابطين في سبيل الله تعالى. أما غثمة العالية فكانت من عابدات البصرة. يقول أبو الوليد العبدي ربنا رأيت غثمة وعالية تقول إحداهن من الليل فتقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف في ركعة. أما غندقة وهي من عائلات الفترة كانت تصلي عامة الليل ثم تقول أعوذ بالله من ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فإذا قلت صلاتها قالت هذا الجهد مني وعليك التكلان. وأما امرأة أبي عمران الجولي فكانت تقوم الليل تصلي حتى تعصر ساقيها بالخرق. فيقول لها زوجها أبي عمران الجولي دون هذا يا هذه دون هذا يا هذه. فتقول هذا عند طول القيامة في الموقف قليل فيسكت عنها. أما هنيه فعن عامر بن أسلم الباهلي عن أبيه قال كانت لنا جارية في الحي يقال لها هنيه فكانت تقوم إذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه تفوق ولدها وزوجها وخدمها فتقول لهم قوموا فتوضأوا وصلوا فتتغطب طيرا بكلام هذا فسوف يصيبكم الغبطة والسرور يوم القيامة بما أعمركم به. فكان هذا بها معهم حتى ماتت. فرأى زوجها في المنام إن كنت تحب أن تزولها هناك فخلفها في أهلها بمثل فعلها. فلم يزل بأب السيف حتى مات. فأتى أكبر ولده في منامه فقيل له إن كنت تحب أن تزاير أبويك في درجتهما من الجنة تخلص هنا في أهلهما بمثل عملهما. قال فلم يزل ذلك بعده حتى مات، فكانوا لدعينا القوامين. من ورع نساء الثلاث ما حكاه الحافظ ابن الجزري رحمه الله أن امرأة من الصالحات كانت تعجن عجينة، فبلغها وهي تعجن موت زوجها، فرفعت يدها منه فقالت هذا طعام قد طال لنا فيه جلساء. لماذا؟ أن المال الرجل إذا توفي انتقل صار ملكا لورثته الفرعون، فلم يصبح يرى وحدها، فرفعت يدها من العجين وقالت هذا طعام قد طال لنا فيه جلساء. وأخرى كانت تستصبح بمصباح، بمصباح يعني بالزيت أو كلها، فجاءها خلر زوجها فأطفأت المصباح وقالت هذا زيت قد صار لنا فيه تركاء، لأن يعني زوجها أن تستقل بالانتفاع به، فيرون من يعني يأكلون أموال اليتامى ظلما وينفقون أموال الطفل اليتيم في السرادقات والتفاخر والمظاهر الطويلة، وهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى من أكل أموال اليتامى ظلما، فحرم الله أن تنفق فيها كل لها ينفق فيكون من إيه؟ من مال اليتامى، لأن ما صار مال الرجل إنما هو من مال اليتامى، فلا يحل ذلك. أيضا منهن ميمونة بنت ساقولة الواعظة التي هي في القرآن خاطرة، ذكرت يوما في وعظها أن ثوبها الذي عليها وأشارت إليه لم في صحبتها تلبسه منذ 47 سنة ولا تغير، كانت أو لم تلبسه منذ 47 سنة لم يتغير، وأنه كان من غير أمها، ثم قالت لتلامذتها والثوب إذا لم يأت الله فيه لا يتخرق سريعا. فقال ابنها عبد الصمد كان في دارنا حائط يريد أن ينقض، فقلت لأمي ألا ندعو البناء يصلح هذا الجدار، فأخذت رقعة فكتبت فيها شيئا ثم أمرتني أن أضعها في موضع من الجدار ووضعتها، فمكث على ذلك 20 سنة لم ينقض ولم ينهدم. فلما توفيت أردت أن أستعلم ما كتبت في الرقعة، فحين أخذتها من الجدار سقطت، وإلى في الرقعة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، اللهم يمسك السماوات والأرض أن تكفوا. وعن أبي عياش الأسقطان قال كانت امرأة بالبصرة متعددة، كانت امرأة بالبصرة متعددة يقال لها منيبة، وكان لها ابنة أشد عبادة منها، فكان الحسن ربما رآها وتعدى من عبادتها على حداثتها، كلام سمعته هو. فرأينا الحسن ذات يوم ذلك إذ أتاه آثم، فقال أما علمت أن الجارية قد نزل بها الموت، يعني هذه الجارية الصغيرة المجتهدة في العبادة جدا نزل بها الموت، فركب الحسن فدخل عليها، فلما نظرت الجارية إليه بكت، فقال لها يا حبيبتي ما نبكيكي؟ قالت له يا أبا سعيد التراب يحتى على كبابي ولم أتبع من طاعة ربي، يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي تقول لوالدي احفر مدنتي قبل مواسعة وكفنها بكفن حسن، والله لو كنت أجهز إلى مكة لطال بكائي، كيف أنا أجهز إلى ظلمة القهور ويحتفها فغيت ظلمة الجهود. وقال الوضاح بن حسان الأنباري حدثني رجل من أهل الكوفة قال كانت امرأة من التيم منتهية في العبادة، فكانت تفطر في كل صلاة مرة، يعني تكون ثلاثة أيام وتفطر الرابعة، ولا تخرج من المسجد الحي إلا لحاجة، فقال لها إبراهيم التيمي صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد الحي، ففعلت فنزلت بيتها فلم تزدد إلا خيرا. وعن ابن السماك قال أذنبت أذنب غلام امرأة من قريش ظلما، رفعت إليه بالصوت حتى تبرمه بالصوت لأنه عمل خطأ، فلما قربت منه رمت بالسيف وقالت ما تركت التقوى أحدا يشفي غيرها. أما فاطمة بنت نصر العطار فكانت من سادات النساء، وهي من سلالة أخت صاحب المخزن، كانت من العابدات المتورعات المخدرات اللي يعني ينجم الحجر، وهي مكان يكون في أقصى البيت تفتبر فيه العذراء حتى لا يراها أحد. يقال انها لم تخرج من منزلها فيها 3 مرات وقد اثنى عليها الخليفه غيره، هذا قال الحافظ ابن كثير. من هؤلاء اللافتات أن يحكي عنهم عنهن اجتهادا في العبادة. رابعة بنت إسماعيل العدوية البقية كانت مبرر المثل لتدلع القلب احتراق الكبد حبا لله وإيثارا لرضاه. وكانت على تواصل قيامها وقيامها وتكاد زفراتها وتدفق عبراتها تستقل كل ذلك في جنب الله. قال وأن الفيخ الذهاب إسلام الطهيل وهو عندها يا حزنا فقالت لا تكذب بل كل يا قلة حزنا فلو كنت محزونا لم يتهيأ لك أن تتلفظ. ومن حديث خادمتها عبدة بنت أبي سيان وكانت أشبه الناس بها في نفوسها وعبادتها قالت كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر هزعت في صلاتها هزعة خفيفة حتى يكثر الفجر فكنت أسمعها تقول إذا وصلت من مرقدها ذلك وهي فجعة يا نفس كم تنامين يوشك أن تنامي ليلة لا تقولين منها إلا بصرخة يوم المجمد. لا تتبقى التنبيع أن هذا التعبير غير صحيح لأن القبر لا يتفيه الليل يا ليته كان نوما. القبر فيه حياة دائمة إما نائم وإما عذاب. قالت عبدة وكان هذا دأبها أمد دهرها حتى ماتت ولما حضرتها الوفاة دعتني فقالت يا عبدة لا تؤذني بموت أحدا لا تخبري أحدا وكفنوني في جبتي هذه وهي جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون ومن قولها ما ظهر من أعمالي فلا أعده شيئا ومن وقاياها اكتبوا حسناتكم كما تكتبون سيئاتكم. وعن أزهر ابن مريم قال دخل على رابعة رياح القيطي وصالح ابن عبد الجليل وكلاب فتذاكر الدنيا فأقبل يهم لها فقالت رابعة إني لأرى الدنيا بفراديها في قلوبكم. قال ومن أين توهمت علينا؟ قالت إنكم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكلمتم فيه. قال خالد ابن خباز طلعت رابعة صالحا المرية يذكر الدنيا في قصته بلغته يا صالح من أحب شيئا أكثر من ذكره. لما إنسان ينشغل دائما بما يقع على قلبه ويحبه قلبه ومن أحب خيرا الحسر معه من أحب الموقنين يخفى عليه أن يحترم على كان يحب من أحب الظالمين يخفى عليه أيضا أن يحترم معه من أحب اللاهين اللاعبين الكافرين فهو أيضا يخفى عليه. فهي قالت يا صالح من أحب شيئا أكثر من ذكره. وقال بشر بن صالح العتكي استأذن ناس على رابعة ومعه ومعهم سفيان الثوري فتذاكروا عندها ساعة ونكروا شيئا من الدنيا فلما قاموا قالت لخادمتها إذا جاء هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذنوا لهم إني رأيتهم يحبون الدنيا. وعن أبي يسار يسمع قال أتيت رابعة فقالت جئتني وأنا أطبخ أرزا فآخرت حديثك على قميص الأرز فرجعت إلى القدر وقد طبخت. وعن حماد قال دخلت انا وتمام ابن ابي مطيع على رابعه فاخذ تمام في ذكر الدنيا فقالت انما يذكر شيء هو شيء اما شيء ليس لشيء فلا. قال ابو سعيد ابن الاعرابي اما رابعه فقد حمل الناس عنها حكمه كثيره وحكى عنها سفيان وشعبه وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عنها. يبدا ان رابعه الاعرابي كانت نفس ناحيه الاعلانات الكبيره في اكثر ميادين البلد كل من اراد ان من يزيد شيء او يزوره فيعلق على رائحة الان هذه فربما اطلع عليها وطلب عليها هذه الاشياء التي تنقل اليها فربما تكون مذمومة في ذلك. يقول اما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة وحكى عنها سفيان وكذا ما يدل على بطلان ما قيل عنها وقد تمثلته بهذا ولقد جعلتك في فؤادي محدثي وأنحت نفسي من اراد جلوسي فنتلاعى بعضهم الى الحلول بنفس البيت وإلى الإباحة بتمامه الحليل اللي هو نفس البيت اللي هو إيه قد جعلتك من فؤاد محدثي فهموا على أنها تعتقد الحليل والآخر أبحث مثلي من أراضي مثل ما سماها إلى الإباحة كنت يقول حفظ ظهر يعني يقول كنت فهذا غلو وجهل ولعل من سماها إلى ذلك منذ مفرحي حلولي ليحتج بها على كفره فاحتياجهم لخبر كنت سمعه الذي يسمع له يعني الحلوليين. وقال ابن كثير رحمه الله فقد ذكر لها احوالا واعمالا صالحه وقيام نهار وقيام ليل ورؤيت لها منامات صالحه والله اعلم. وقال ايضا اثنى عليها كثير اكثر الناس وتكلم فيها ابو داود السجستاني يسمعونها بالزندقة طبعا أنه بلغ عنها أمر الله أعلم بحقيقة الأمر. أن زوجة الملك الصالح الذي قيل أنه لم يعلم رجل الملك الصالح بعد عمر بن عبد العزيز بعد قوى الملك الصالح من الدين محمود بن زنحي الذي قهر الصليبيين وهزمهم وأجلهم. فزوجته عثمة الدين خاتون بنت الأسادة إسماعيل الدولة كانت رحمها الله كثيرة في التهجد وأحسن النساء في عصرها وأعفهن وأكبرهن طبقة. كانت تكبر قيامة الليل فنامت ذات ليلة عن ورجها فأصبحت وهي غضبة فسألها نور الدين الملك أمامها فذكرت لونها الذي قلت عليها وردها يحرج كثير فأمر نور الدين عند ذلك بضرب طبل خامة يبدو ان هذا زي اللي يسميه البروجي او البروجي ها اسمه ايه البروجي اللي هو حاجه تقول الموسيقى الثانيه اذا كان الدخول تلقى عليه حتى لو بدل من المنبه يعني تاخذ الايه اهل القصر او القلعه خلاص. فامر نور الدين عند ذلك بضرب طبل خامة القلعه وقت السحر لتوقف النائم ذلك الوقت لقيام الليل واعطى الضارب على الطبل خامة اجرا جزيلا ودرايه كثيرة. وقد تزوجت هذه المرأة الصالحة بعد وفاة الملك نور الدين تلميذه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. أخيرا زهرية بنت عثمان البصرية كانت من أسرة عريضة الجاه منفورة الغنى ولكن غالبة الله لم يقض لها فخرجت وتجهزت وتنفست وغلبت الراحة والمنام إلى الصلاة والقيام وقنعت من العيش برغيف وقنع حذاء فذلك قوتها كل يوم فكانت أجمع الناس برابعة في الوحدة والدنيا يتدمر هاجرت إلى بيت المقدس وأقامت 40 عاما تقف الليل كله بباب المسجد الأقصى تصلي حتى يفتح الباب فتكون أول داخل وآخر خارج. فيعني هذه السيرة من سيرة النساء إلى الأخوة المجاهدين من أبناء المسلمين ومن لا أخذ الأخوة فقط. فنقول بأن لو كانت النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فلا التذكير فلا التأنيث مثل الشمس أيضا ولا التذكير فخر منه مالي. مكرر أن لك بالرجال أسرة أتسبقك وأنت رجل مثلة فذاك الفخر يا هنا الرجال تعالي انظري كيف التعالي. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا بالخير موقفين ولا يجعلنا له تحفظ وقفين وان يسرنا من النوم باليسير وان يروحنا سهرا في طاعته ومناجاته وان يعيننا على ذكره وفكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. عندنا اسئله. الاخ يقول قرات حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين قبره ومنبره روضه من رياض الجنه فاني اظن والله اعلم ان هذه البقعه يجب ان تكون خير بقعه على الارض ولكن في الجلسه السابقه قلت ان خير بقعه على الارض هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كان كذلك فما حكم من في الكعبه الشريفه ايضا. بالنسبه للحديث هي صحيحة إلا ما بين بيتي ومنبري لا صح أبدا ما بين قبري ومنبري لأنه لم يكن قبر عليه السلام حين يتكلم عن هذا الحديث لأنه كان يعلم أين يكون قبره فلا صح روايته بين ما بين قبري ومنبري إنما الراوي ربما بعد رواه المعنى بعض المجرمين من الناس الذين لا يتقنون حفظ روايات الحديث يرونه بالمعنى لأنه هو الآن قبره لكن في حياته ما كان قبره عليه السلام إنما كانت حجرة عائشة وفيما بيتي ومنبري روضة النور رياض الجنة. أما ظنك أن هذه البقعة يجب أن تكون خير بقعة على الأرض فليس بأمانيكم هذا خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن خلق هذا المكان. فأنا نقلت على العلماء أنهم رغم اختلافهم في المقابلة بين مكة والمدينة فهم متفقون على أن أفضل بقعة على وجه الأرض هي التي تضم جسد خير من دب أو وطئ هذه الأرض عليه الصلاة والسلام. سيد بلد آدم صلى الله عليه وسلم تخير البقعة على أي أبي أمد تدم سهده السريف صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يختلفون هل مكة أفضل من المدينة أم المدينة أفضل من مكة. والله أعلم أن مكة أفضل من المدينة يكفي في حد مكة المكرمة أن الخلاجة فيها بمئة ألف قناة فيما فيها من يعني قضاعة لهذا النجاح أكثر مما فيها من أي مسجد آخر. فهذا لا يعني أن الفعل ليست مصرفة على ما أي أن مكة ليس لها فرح لا ترى فإنما هذه الترتيب المجدي ليس إلينا ولكن له فضل الله سبحانه وتعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من الخيرة. أما السبيل للدراسة في الجماعة السبيل اللي هو فأنا ما أدري على غيره من تحديد إن إجراءات المكتبة مع عمود التفاصيل فعل أحد الإخوة اللي كنا عنده أو مسألة خلال غيره. أما دولة كل عون رب الخلق من كله ما خلق هل يدخل فيه ما خلق الأعمال التي يوصى الله سبحانه وتعالى بها؟ نعم يدخل لأن الإغاثة هنا يكرر ما خلق يعني يكرر ما خلقه الله عز وجل فهو تعم ما خلقه الله تبارك وتعالى. بس هذا هنا أضيف إلى المخلوق لأنه إذا كان الله أي نعم أن الله الذي يخلق الشر لكن الشر إذا أضيف إلى الله لا يكون شرا أو لا يضاف الشر إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك الشر ليس إليك لأنه لا يدري أشر يريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبه فأتى بالإيه بسيرة النبي المعلوم في الخير أم أراد بهم ربهم ركبه أما في الشر فقال أشر يريد لمن في الأرض واضح؟ يعني قال عليه السلام قال الله تبارك وتعالى والله خلقته أتعبدون ما تنحطون قال حسنه إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون فرح فالله عز وجل خالق كل شيء ايضا الله خالق كل شيء فمن ذلك افعال العباد وهذه المساله توضح ان الله تعالى في ذلك العقيده عند مناقشه قضيه القضاء والقدر ان يكون ذلك قريبا لكن كون الله يخلق هذا كله لا يعني انك تحتج في الخلق هذا يحتمل تكثيرا له ان يوفق له عبد الله. هل يجوز العمل بالمحاماة وهل يجوز نصف الكرافات على الجنة مراعاة لتقاليد النصف العمل بالمهنة وحلق اللحية أكيدنا؟ لا. لأن مهنة المحاماة الغالب فيها الصرف والتعليم القانوني والعلمي الكثيرة التي قد تخالف شرع الله تبارك وتعالى فقد يكون فيها إعانة على المظلومين يكون هم المحامي في الغالب إلا من عاتب الله وقليل ما هم أن يأخذ الدراهم المالية مقابل إن جاء هذا الرجل سواء كان غالبا أو مظلوما بغض النظر عن ذلك فقد يتكلم في يكون مجادلا عن الخائنين أو المجرمين فما أعلم يعني الأحرص أن الشخص الذي من هذه الناحية الشرعية يجوز التوكيل في خصومة أنا يصل طرف في خصومة وما أحكم النقاش والجدال والدفاع عن نفسي فيمكن يجوز أن أوكل شخصا عند هذه الكفاءات عنه ليخاطر باسمه اذا كان اكثر مني في ذلك فهذه اعتقد فكره المحاماه او فكره التوكيل في الخدمه من ناحيه شرعيه لكن يشترط ذلك ان تكون في حق يعني زي ذلك حق اما ان يستعمل يعني براعته الانسانيه والخطبيه فيهون الامور من اجل ان ينكر الظالم فما في ذلك ان هذا من التعاون على الاسم